بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في الاعتقاد في الصحابة والإمامة وأهل البيت نقول لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصحابي ولا إمام ولا ولي. رد هذا على عقيدة الشيعة الرافضة عليهم الله ما يستحقون في ادعاء العصمة للأئمة، وما يعني قد يعامل به البعض بالنسبة لغلاة الصوفية بعصمة الأولياء، أو بعضهم يعامل الأولياء على ذلك. وأما الصحابة فنحن ننص على عدم العصمة، لأن بعض الناس يجعل نصوص الصحابة، النصوص الثابتة على الصحابة، كأنها نصوص أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست كذلك. فإن العصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء. وقد تكلمنا في أدلة ثبوت العصمة للأنبياء: فمن يطع الله إن عصيته، فمن ينصرني من الله إن عصيته، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدليل على أن الأنبياء لا يتعمدون المعصية ولا يقرون على أمر مخالف للوحي من خطأ أو اجتهاد، يأتي الوحي ينبههم، فثبت بذلك عصمتهم. وأما من كان دونهم فليس بمعصوم، وإنما يحتج بقول الصحابي من يرى من أهل العلم أنه إذا انتشر ولم يعلم له مخالف كان إجماعا، والأمة لا تجمع على ضلالة، لأنه لا تزال طائفة منها الحق ظاهرين. وسيأتي الكلام على قول الصحابي إذا انتشر وإذا لم ينتشر، ولكن لا يقول بعصمة الصحابة أحد من أهل السنة ولا بعصمة أهل البيت ولا الأئمة ولا الخلفاء الراشدين ولا الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس يجعل إجماع الأئمة الأربعة إجماعا. نقول ليس بإجماع، بل إجماع الخلفاء الراشدين ليس بإجماع. إذا قالوا قولا ليس بإجماع، لأن علي رضي الله عنه خالف قوله بعد أن كان يقول بمنع بيع أمهات الأولاد، رجع فقال بجواز بيعهم، ولو كان إجماعا وحجة لما جاز له أن يجتهد في خلافه بعد أن كان كواحد من الأربعة قضوا بذلك، والخلفاء قبله قضوا بذلك، ومع ذلك ليس بإجماع عند جمهور أهل العلم. قضية العصمة قضية خطيرة بلا شك، يترتب عليها أن تجعل نصوص الأئمة كنصوص الكتاب والسنة، تخصص عمومها وتقيد إطلاقها وتجعل لها ضوابط وشروط وموانع ليست وردة في الكتاب والسنة. والرافضة يعاملون نصوص الأئمة عندهم، وخاصة الباقر والصادق جعفر الصادق ومحمد الباقر، وهو عامة ما ينقل في كتاب الكافي، يزعمون أنه عن جعفر الصادق، يجعلونه كنصوص الأحاديث وحجة عندهم بلا تردد، وفضلا عنها مكذوبة في الحقيقة، وإنما يدعيها ذلك الكاتب الكاذب لأنه كان يقابل الإمام في الغيبة، يروي له هذه المرويات العجيبة. لذلك هذا فتح باب لهدم التشريع الإسلامي في جملته باختراع نصوص باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وفضلا عن معاملة هذه النصوص كنصوص الكتاب والسنة. الحجة فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل، وفيما أجمعت عليه الأمة، وفي القياس على هذه الثلاثة، وليس في ادعاء العصمة للأولياء. ومحاولة تأويل كل ما ورد عن ولي من الأولياء فضلا عن من يوصف بالولاية وليس كذلك، ليكون يعني في حقيقة الأمر يعتبر أقواله كأنها معصومة، وكذا الأئمة الأربعة وغيرهم، فعند الكثير من مقلديهم بعد يعني تشدد الناس في التقليد وزيادتهم في هذا الباب يجعلون نصوص إمامهم كأنها نصوص الكتاب والسنة، يقدمونها على الحكم بنصوص الكتاب والسنة فيما شجر بين الناس من اختلافات. نقول الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر. نعم، بعد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة جواز ذلك؟ نعم، يجوز أن يقع من الصحابة والأئمة ولا الأولياء الكبائر والصغائر، ولكن لا يكون وليا وهو مصر على الكبيرة. وللصحابة مزية على من بعدهم بالسبق للإسلام والصحبة والجهاد في سبيل الله، ولذا ما يقال عن مساويهم هو مغمور بالنظر إلى فضائلهم، وما سبقوا به إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته، فلو كانت هذه الكبائر أو الصغائر ثابتة عليهم لكانت هناك مصائب مكفرة، حسنات ماحية، سبق إلى الله عز وجل، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم واستغفاره عليه الصلاة والسلام، مما يعني يغلب على الظن معه مغفرة هذه الذنوب، ولذا صح مدحهم جملة وتفصيلا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن لا يلزم من ذلك أنهم معصومون، ولذا قد قال سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقد وقع ذلك من بعض يعني التابعين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقع ذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعني ثبوت الزنا ببينة، وإنما ثبت الزنا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بالاعتراف مع حصول التوبة. الثلاثة الذين رجموا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسيف الأجير، وكلهم كان الاعتراف هو الذي أقيم به الحد عليهم، فثبت بذلك أن معهم توبة صادقة لله عز وجل. نقول أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى هو وصف أولياء الله عز وجل، كل مؤمن تقي، كل مؤمن يخرج بذلك الكفار، ويخرج بذلك أيضا أهل البدع، ولذا قلنا من أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع لا يلزم وإن لم يلزم أن يكونوا كفارا إلا أنهم لا يطلق عليهم اسم الإيمان. وكذلك أهل الكبائر المصرين عليها الفسقة ليسوا بأولياء الله الصالحين، فلا تثبت الولاية لمن عرف فسقه، ولا يقال من أولياء الله الصالحين، وإن كان من جملة المسلمين ففيه قدر من الولاية بإسلامه، ولكن في الجملة إطلاق اللفظ إنما هو على الكامل، ولا يطلق على من علم عنه فسق أو بدعة بلا تأويل. فأما الكافر فلا بإجماع المسلمين، فمن زعم أن بعض الكفرة من أولياء الله عز وجل كما يوجد في جهال من المسلمين يشاركون الكفار الاحتفال بموالدهم ويزعمون أن هؤلاء أصحاب الموالد من الأولياء، مولد مرجرجز ده كان إلى عهد قريب قبل الصحوة الإسلامية وقبل انتشار العلم يشترك فيه كثير من المسلمين، يحتفلون كاحتفالاتهم بالموالد البدعية تماما. وكذلك أبو حصيرة ده كان بدايته أصلا مولد المسلمين اللي بيحتفلوا به، كانش فيه يهود في ضمنهم، ومع ذلك فصار بعد ذلك مولدا لما أدركه اليهود جعلوه خاصا به. فنقول أن من ينسب الكفار للولاية مكذب للقرآن العظيم، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا يولد ولي مشرك ولا يولد ولي كافر أو مرتد. وعند فرق الصوفية المنحرفة القائلين بالحلول الاتحاد ومساواة الملل عندهم يمكن أن يكون وليا وهو من الكفار واليهود والهندوس وغير ذلك، لأنهم يعبدون شيئا واحدا على زعمهم وكفرهم والعياذ بالله. وأما المتقون فكما ذكرنا من عرف عنه فسق وبدعة وضلالة فليس بتقي، فلا يجوز أن يسمى وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. ونحن لا يعني نقصد بذلك أن نتتبع أحوال بعض من سموا بالأولياء ليثبت أنهم ليسوا بأولياء، فمع أننا قد نعلم شيئا من ذلك عن بعضهم من كتب مؤلفة أو أقوال مأثورة في كتب أهل السير، لكننا لا ندري عن أسانيدها شيئا، خصوصا المتأخرين. بعض الناس مثلا يؤلف كتبا في أن البدوي رجل باطني زنديق وتقوم الدنيا وتقعد من أجل ذلك، ونحن في الحقيقة كما ذكرنا الأخبار غير موثقة منقولة بغير أسانيد. الدسوقي له أبيات شعرية منقولة فيها حلول واتحاد، قول بالاتحاد خصوصا. الشاذلي منقول عنه أقوال يعني تكون موجودة في كل كتب الشاذلية في القول بوحدة الوجود أيضا، ويسمي التوحيد أو حالا. وإن كنا كما ذكرنا لا نشغل أنفسنا بالحكم على الأشخاص لأجل أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ونحن ليس عندنا أسانيد صحيحة تثبت أنهم أصحاب هذه الأقوال. الكتب المشهورة نحكم على أصحابها إذا تواترت إليهم، فلا شك أن فصوص الحكم وفتحات المكية لابن عربي والتائية لابن الفارض نحكم على من ثبتت هذه الكتب إليه بالاستفاضة والشهرة، فهذا حكم عليهم بالضلال والبدعة والقول بالعقائد الكفرية، نمنع أن نسميهم بذلك أولياء. وإن كانت كما ذكرنا لا فرق عندنا بين ثبوت الولاية وعدمها في عدم جواز صرف العبادة لهم، ولا اتخاذ قبورهم مساجد، ولا الطواف حولها، ولا النذر لهم، ولا الاستغاثة، ولا الاستعانة، ولا الذبح، كل ذلك من المحرم والشرك سواء كان وليا أو غير ولي. لكن القضية التي من أجلها نذكر هذا الكلام أن بعض الناس يعتقد أن الأولياء فقط هم الذين حول أو على قبورهم القباب، ولكن أنت بتحبش أولياء الله الصالحين، أن أولياء الله الصالحين هم المؤمنون المتقون، المصلون الصائمون، المجاهدون، الآمرون المعروف والناهون عن المنكر، أحياء في الأرض ولايتهم واجبة، توليهم ومحبتهم ونصرتهم واجبة. لذلك القضية عظيمة الأهمية في أن نعلم أن كل من هو مسلم على أهل من أهل السنة والجماعة لا يعرف عنه فسق، نعامله كولي من أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون، طالما لم يظهر منه فسق أو بدعة أو ضلالة أو ترك واجب من الواجبات كترك الصلوات مثلا أو في ارتكاب كبيرة. لابد أن نعامل المسلمين الذين ثبتت تقواهم وعلمنا إيمانهم وتقواهم على أنهم من أولياء الله الصالحين تجب نصرتهم ومحبتهم، ومن كان عنده طاعة ومعصية وبدعة وسنة ويعني عمل صالح وفجور أحب وتولي من وجه وأبغض وعودي من وجه المعصية، أحب من وجه إيمانه وإسلامه وطاعته وسنته وأبغض على ما عنده من الفسق والفجور والبدعة. وأما من كان كافرا فيبغض من كل وجه. من أهل السنة والجماعة وصف مؤثر وقيد مهم، لأن أهل البدع ليسوا من أولياء الله الصالحين، وإن كان بعضهم معذورا يمكن أن يكون لم تقم عليه الحجة في بدعة من البدع المختلف فيها، أو حتى لو اتفق عليها العلماء لكن لم يكن في زمنه من يقيم تلك الحجة ويبينها، فلا يمنع ذلك من الولاية. وإن كان ذلك في حقيقة الأمر لابد أن ينتبه معه إلى عدم اتباعه أو تقليده على ما صنع. وأما من يعني يرى ذنوب الأولياء من الكرامات يعني علامات الولاية فإن هذا والعياذ بالله من الضلال المبين، بل حقيقته في من الكفر والعياذ بالله، الذي يجعل الكبائر من علامات الولاية كما دسته الشعراني في كتابه طبقات الصوفية يعني في كثير من حكاياته عن أوليائه، ووقع في أنواع من الضلالات أدت إلى ترسيخ اعتقاد أن الذنوب التي ترتكب من الأولياء هي من كراماتهم والعياذ بالله. هذا في الحقيقة نوع من الاستحلال، إذا تبين لصاحبه ذلك وأصر عليه كان كافرا، نعوذ بالله من ذلك. كمن حكى عنه الشعراني مثلا من أوليائه هو أنهم كان من كراماته أنه يخطب عاريا ويقول لهم الكفر على المنبر، فيخاف الناس منه ويأتي بخارق للعادة، يقول من كرامات سيده فلان الفلاني أنه خطب على المنبر فقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فنزل وصلى السيف وهرب الناس من المسجد، وفعل ذلك في 30 جمعة رضي الله عنه. يقول ذلك 30 جامع في نفس اليوم عمل فيهم الكلام ده، ويقول ده من كراماته رضي الله عنه. كلام كفر، أن يترضى عن من فعل هذا الكفر البواح ويجعله من الكرامات. وآخر كان من كراماته أنه يوقف صاحب شيخ البلد وينزله من على البغلة ويأتي البغلة في الطريق، فإن أبى تسمر شيخ البلد، يسمره مكانه ويخليه ما يتحركش، يجعل ذلك من الكرامات. دي من أحوال أولياء الشيطان والعياذ بالله. عد ذلك من الكرامات كفر والعياذ بالله، ويعني تقام الحجة على من زعم أن هذه كرامات، فإن أصر كان كافرا والعياذ بالله. القضية دي قضية انتشرت لدى الصوفية حتى جعلت أو أتباعهم يقولون من اعترض انطرد، يشوفوا عدو من أعداء الله أمامه ولا هو أكيد حاجة سر بينه وبين ربنا والعياذ بالله، يرتكب الفواحش ويشرب الخمر والمخدرات ويغصب أموال الناس، يقول واني من أولياء الله الصالحين، لا يسأل كيف يفعل، من اعترض انطرد والعياذ بالله. وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل. وهذا الذي فتح الباب للتقليد الأعمى في الضلالات والشركيات الذي أدى إلى انهيار الأمة، الذي أدى إلى ضياع يعني هيبتها وعزها وكرامتها بانتشار هذه المنكرات والعياذ بالله. أقصى ما يمكن أن يقال تاب إلى الله من هذه الكبائر والجرائم، وأقصى ما يقال البدع التي عنده كانت ذنوبا ومعاصي، أو أنه كان مخطئا فيها لم يتبين له وجه الصواب ولم تقم عليه الحجة، وله من الفضائل والمحاسن ما غمرت هذه البدع بالنسبة إلى محاسنه، مع كونه لم يعش لنشر البدعة وإنما فضائل نشر السنة والدين. ولذلك نقول عن بعض أهل الأمة وقعوا في أخطاء، وعن آخر رؤوس الضلال والبدعة. لماذا نقول عن مثلا وابن أنه وقعوا في التأويل في الأسماء والصفات، بينما نقول عن ابن عربي وابن الفارض أئمة الضلال، ونقول عن الجهم بن صفوان لعنه الله، والجعد بن درهم وعليه من الله ما يستحقون، وأنهم من رؤوس البدع والضلال، والخوارج كذلك، وبشر المريسي نذمه ونطعن فيه ونقدح في عدالتهم. نقول لأن هؤلاء عاشوا من أجل نشر البدعة، والمن ذكرنا ابن حجر وصلاح الدين الأيوبي مثلا الذين يذكر بعض الناس أنه كان شيئا، هذا الكلام كلام سيء، وليس عندكم دليل على ذلك، ليس صلاح الدين كان شيئا. انتبه له القاضي الفاضل تفاصيل هذه العقيدة، القاضي الفاضل كان أشعريا، لكن لا ندري ما هي التي كتبها له، وكان من رؤوس العلم ولا متصدي للبدعة ولا لنشرها ولا العلم في زمانه، ولا يدري إلا أنهم أهل العلم، وله من الفضائل في الجهاد ونصرة الدين وتحرير ما يغمر هذا فيه، فضلا عن أنه معذور في ما كان فيه، فلا بد أن تراه. والمحاسن النوع نحن ننتفع بكلامه بلا شك، في شرح السنة، في شرح في كتاب رياض الصالحين، كتاب العظيم القدر، وفتح الباري ننتفع به في كتاب ابن حجر، ننتفع في كتاب فتح الباري وغيرهم من العلم ينتفع بهم، ويعني لا نصفهم بالبدع، لذلك نقول كلامهم بدعة لكن ليس هو بمبتدع، لا يلزم لأنه لم تقم عليه الحجة، لم يثبت أنه ناظره غيره من أهل العلم فأصر على لم يكن متصديا لنشر البدعة في زمانه، فهذه زلات وأخطاء فقط، ولا نقول أنهم رؤوا على الغلاء، لأن كل إنسان فيجعلونه مبتدعا ضالا، من لم يبدئ فهو مبتدع، ومن لم يبدع هذا الذي لم يبدع ذاك فهو مبتع، وهكذا هلما جرا حتى بدعوا الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجرحوا الدعاة في العلم فيها. يسلم إفقهم وبعد حين يخالفهم، لا يسلم أحد، نسأل الله فيها. هذا منهج منحرف. هذا الكلام الطيب ده من 50-60 سنة كان فيه، يعني الواحد عنده 70 سنة دلوقتي ما سمعش الكلام ده من 10 سنين مثلا. الحمد لله. طب ايه يعني ما اقصدش مش رياء، يعني القرى كلها مليانه باللي انت قلت الاول. الله المستعان. فين العلماء اللي ما يعني ما؟ لاجل ذلك نقول ان الانسان لابد ان يستبان حاله ويفهم كان اصلا في البدعاء وبين من كان وقع في بدعه ولم يثبت انه اقيمت الحجه فيها، وهو اهل السنه اهل العلم واهل العمل الصالح من مجاهدين من عباد من زهاد علماء من دعاء الى الله عز وجل امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، والخير في هذه الامه بفضل الله، لهم كرامات والفضائل في الدنيا والاخره ما يوجب حبهم وتوليهم. كرامات الاولياء يعتقد اهل السنه ثبوتها في باب العلوم والمكاشفات وفي باب القدره والتاثيرات، لأننا استكمال لها المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.